لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحدهما طبعا كان درسنا في تتميم حديث رسول الله صلى الله عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكنا نشرح الفقرة الأخيرة: التارك لدينه المفارق للجماعة. يسأل أخ يقول: ألا يوجد هناك فرق بين فرد يحكم بغير ما أنزل الله ضمن أسرته أو ضمن عدد ضئيل من الناس، وبين رجل يحكم أمة بغير ما أنزل الله من حيث الكفر وعدمه؟ لا نعلم أن هنالك أي فرق. إذا كان الأخ السائل يريد أن يعلم الجواب ويريد أن يتعلم، فالجواب هذا ما عرفناه نحن وما عرفه أسلافنا وأسلاف أسلافنا إلى عصر رسول الله، أن الآية والحديث تحدث عمن يحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله معنى واحد يتمثل في الرجل الذي يحكم في أسرته، في أولاده، في نفسه، في أمته. والمعنى كما أوضحت لكم: إذا كان يفعل ذلك عن اعتقاد بأن الإسلام غير صالح وبأنه شيء انتهى وباطل، فهذا كفر. إن شاء الله عم يحكم على نفسه، خلص كفر. إن شاء الله عم يحكم على ابنه، كفر. وإذا كان منطلق حكمه بغير ما أنزل الله أنه مقصر، وأنه لا يستطيع أن يفعل، وأنه مقر مع كل هذا بأن الحكم بما أنزل الله واجب، وأنه مخالف لأمر الله، فهذا عاص وليس كافرا، سواء كان يحكم نفسه أو أسرته أو أمته. فلماذا التحيز من أجل الذي يخالف الله في أسرته؟ يعني مشان ايش بدي افهم المجاملة؟ بدي اسأل هؤلاء الاخوة: ان نحجب حكم الكفر على الرجل الذي يحكم بغير ما انزل الله في بيته، في اسرته، هذا لا معلش، هذا بس عاصي. فاذا ما تحدثنا عن الذي يحكم بغير ما انزل الله في جماعة او امة، رأسا ننقض بلقب الكفر. هذا التفريق عبارة عن تفريق عشوائي بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا ما عرفناه، وهذا ما درسناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام الفقهاء. الرجل الذي يقف في أسرته ويقول لبنته: اخرجي سافرة، إذا قالت له: يا أبتي هذا حرام، قال له: والله بعرف حرام، لكن الوقت هيك، شو بدنا نساوي؟ عصى الله ولم يكفر. إذا أجابها بقوله: بلا حكم الله، بلا كذا، هذا الحكم بطال وراح وانتهى والعياذ بالله، فقد كفر وهو في أسرته كفر. فالمسألة عائدة إلى المنطلق القلبي. وإذا رأيناه يحكم بغير ما أنزل الله على نفسه أو في أسرته أو في أولاده ولم نعلم طويته، فنمسك ألسنتنا عن النعت بالكفر، ما بنعرف شو في داخل قلبه. ثم يسأل: هل هناك ضرورة لنسأل ذلك الرجل عن اعتقاده اليقيني؟ ألا يكفي الشيء العمل الذي الشيء العملي الذي يطبقه ذلك الرجل؟ طبعا لا يكفي. إذا كان يكفي إذن كل هؤلاء العصاة في الأسواق كلهم أصبحوا كفار. الذي يمسك زجاجة الخمر ويشربها إذن رأسا عندما نراه قد شرب الخمرة إذن كفر. من أين هذا الدين جئنا به؟ إذن ما معنى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان كل ذنب كفر، إذن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، صار في تناقض القرآن. الذنب ذنب والكفر كفر. ولكي نقول إن هذا الذنب مكفر أو ليس مكفر ينبغي أن نستشف دخيلة هذا الإنسان، نسأله لماذا تشرب الخمر؟ قال الله يتوب علي، والله أنا عاصي، شو بدي أعمل بحالي، الله يغفر لي. إذا نقول هذا فاسق عاص وليس كافرا. قال كلاما مضمونه أنه يحل الخمر، إذا كفر. ما سألته وما عرفت طويته، أمسك عليك لسانك ولا يكلفك الله بأن تكفر الناس. الحكم واضح، وأظن الأمر لا لبس فيه إطلاقا. سؤال ثاني، يقول الأخ السائل: إذا منع الحاكم الرجال عن الزواج بأكثر من واحدة وقال بأنه فعل ذلك حتى يتحسن الوضع الاجتماعي وكان يصلي، فهل نكفره؟ لا، لا نكفره. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نكفر إنسانا يتجه إلى قبلتنا ويصلي صلاتنا، لا نكفره. ولكن إذا قال لنا كلاما صريحا في أن الزواج الرجل بأكثر من واحد هذا شيء باطل وشيء سخيف مثلا، كلام من هذا القبيل، فقد كفر وإن صلى. فالمهم أن الرجل إذا ما قال بصريح القول أن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذا ما أنكر هذه الآية ما كفر، إذا أنكرها ولو بالسخرية فقد كفر. الموضوع واضح يا أخوان، والحكم نير، وينبغي أن نقلع عن العواطف التي لا تنهض على دعامة علمية أبدا. طيب، والآن نبدأ بحديث جديد من أحاديث الإمام النووي التي انتقاها لنا من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذه الكلمات الثلاث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يقوم على ثلاث خصال، من أهم الخصال الإسلامية المتعلقة بالخلق، والإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. وقد فرقت مرة في هذا المسجد بين الشريعة والخلق، وأوضحنا أن الشريعة هي القوالب المقنونة للأخلاق، والأخلاق هي الأساس. فكأن الشريعة هي الضمانة لسلامة الأخلاق في المجتمع. ولذلك ينبغي أن نعلم أن الأخلاق أهم من الشريعة، يعني أن الشريعة تخدم الأخلاق أم الأخلاق تخدم الشريعة؟ الشريعة تخدم الأخلاق. ما معنى الشريعة؟ وضع الضوابط للسلوك الأخلاقي. فالشريعة حارس أمين للأخلاق الإنسانية السليمة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. ما ينبغي أن يقتل الإنسان أخاه؟ مبدأ أخلاقي. لحراسة هذا المبدأ الأخلاقي رسم الله شريعة القصاص. ما ينبغي للإنسان أن يتكلم كلمة سوء في حق أخيه. لحراسة هذا المبدأ الأخلاقي رسم الله شريعة حد القذف. لكي لا تمتد يد الإنسان على حقوق أخيه فيؤذيه، يظلمه، يسيء، رسم الله عز وجل أحكاما شرعية، فحرم أخذ مال الغير إلا ببيع، بشراء، بشركة وما إلى ذلك. كل ذلك ليكون ضمانة للحياة الأخلاقية الإنسانية التي ارتضاها الله عز وجل للإنسان. يعني أقصد من هذا الكلام ألا نتصور أننا عندما نتكلم في القضايا الأخلاقية نتكلم في أمر ثانوي، هكذا قد يخيل إلى بعض الناس. إذا كنا نتكلم في العقيدة فالأمر خطير، نتكلم في التشريع والقانون والفقه فالأمر خطير. فإذا جلسنا نتكلم عن الأخلاق البعض يتصور أن الأمر أصبح داخل في الموعظات والقضايا الثانوية البسيطة. لا، الأمر على العكس من ذلك تماما. ما أقام الله صرح شريعته إلا من أجل رعاية الأخلاق الإنسانية. وما هي الأخلاق الإنسانية؟ هي العلاقات السليمة التي ينبغي أن تقوم بين المرء وأخيه. هذه هي الأخلاق. لا بد من وجود نوع من التعاون، نوع من العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. فإما أن تشيع الأثرة، تشيع البغضاء، يشيع الحقد والضغينة بين هؤلاء الأفراد فتتمزق الجماعة، وإما أن يشيع التعاون الأخوي الذي يكون فيه الإيثار بدلا من الأثرة، والحب بدلا من البغض، والتعاون بدلا من التسابق والتنافس الغير الشريفين. ما الذي يضمن هذا المعنى الثاني؟ أن نسير في المنهج الأخلاقي الذي اختطه لنا الله عز وجل. ومن أجل هذا جاء الإسلام، ما جاء لشيء آخر. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا المعنى خطير جدا ينبغي أن يتمثله المسلمون. وألا تلاحظون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة. أمر خطير، بيان هام. من هو ذاك الذي يكون يوم القيامة قريبا جدا من رسول الله؟ لا في الجنة فقط، بل قريبا من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أحاسنكم أخلاقا؟ وكلكم يعلم ما معنى حسن الخلق. الموطؤون أكنافا، في اللغة العربية يقال فلان كنفه موطأ، أي أنك تستطيع أن تعامله وتستطيع أن تصارحه وتستطيع أن تكاشفه وتكون معه بكل صراحة دون أن تخشى جانبه. يعني إنسان لطيف المعشر. تستطيع أن تتجرأ عليه بصراحة القول وبطلب ما تريد وبرجاء ما يفيدك دون أن تخشى جانبه. هذا معنى الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبالمقابل يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبعد الناس مجالس يوم القيامة، هم الذين يكونون على النقيض من هذا. لذلك قبل أن أبدأ بشرح هذا الحديث أريد أن نتصور خطورة هذه المعاني التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطهر عقولنا من تصور خاطئ مؤداه أن رجلا قد يتصور أنه يصلي فرضه وأنه يصوم رمضان وربما يصلي كثيرا من النوافل أيضا وربما يقوم الليل أيضا، فيقول هذا ما طلبه الله عز وجل مني، وينسى أن يقوم علاقته مع الناس كيف هي. فإذا ما تنبه إليها أو ما نبهته إليها رأيته إنسانا ذا أنجهية، ذا كبرياء، يخيف الناس من أن يدنوا إليه أو أن يتعاملوا معه، فظ، غليظ، جاف، شديد في معاملته واحتكاكه مع الآخرين. هذا الإنسان لا تقربه صلاته ولا عبادته شروى نقير إلى الله جل جلاله. قضاء دنيويا نقول صلى، نقول هذا إنسان مسلم، هذا إنسان متصدق، ولكن يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الإنسان على علاقاته مع الآخرين أكثر مما يحاسبه على علاقته مع الله جل جلاله. وقد قال فقهاء الشريعة حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، على الشدة. فينبغي أن نتصور أن الإسلام يتمثل في حسن الخلق. الصلاة من روافد حسن الخلق، والحج ترويض على حسن الخلق، والصوم ترويض على حسن الخلق، والزكاة تغذية لحسن الخلق. فإن لم يفهم الإنسان هذا المعنى فقد بقي قاصرا عن الوصول بطاعاته وعباداته إلى الشأو الذي أراده الله جل جلاله. من هذا المنطلق نتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده. أربوا يا أخوان لقدام، أربوا لقدام مشان أخوان الوراء يجوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو البند الأول المتعلق باللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إنه ربط مبدأ الإيمان بالله وباليوم الآخر بالبنود الثلاثة التالية، بمعنى أن الإيمان الكامل بالله والخوف الكامل من يوم الآخر يدفعان الإنسان إلى تحقيق هذه الأمور الثلاثة. فالربط الجزائي بين الإيمان بالله والمخافة من الله من جانب، وبين هذا البند الأول فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الربط ما معناه؟ معناه أن الأول علة للثاني، بمعنى أن الإيمان الصحيح بالله عز وجل الكامل والخوف الكامل من يوم القيامة من اليوم الآخر يدفعان الإنسان إلى أن يمسك لسانه بحارس شديد فلا ينطق إلا بما فيه خير، فإن لم يشعر بأن ما سيتكلم به خيرا فليصمت. الإيمان بالله عز وجل يدفع صاحبه إلى هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نحن محاسبون بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال له: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على النار في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنك لجاهل جدا، وهل هنالك سبب أكبر يدخل الناس في نار الله عز وجل يوم القيامة؟ هل هنالك سبب لهذا أكبر من ما تحصده ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما تحصده ألسنتهم من القول السيء؟ ولكن الإنسان من شأنه أن لا يتنبه إلى هذه القضايا. يعني المعاصي نوعين، آثارها منظورة في الدنيا، قتل نتيجة منظورة، خطورتها واضحة، سرق نتيجة هذه المعصية منظورة، خطورتها واضحة، نم بين اثنين فظهرت العداوة بينهما، الثمرة لهذه المعصية تفوح بالرائحة الكريهة واضحة. ولكن هنالك نوع آخر من المعاصي لا يقل عن النوع الأول خطورة، إلا أن هذه المعاصي ليست لها رائحة، لا رائحة لها، فلا يتنبه لها الإنسان. جلس الإنسان يتكلم فيما لا يعني، كلام لا يتضمن أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا جوابا على سؤال متعلق ولا إصلاحا بين اثنين ولا فائدة دنيوية مفيدة أو أخروية مفيدة. هذا الكلام الذي تقوله سجل عليك حسابا يوم القيامة وأنت لا تشعر، سجل عليك حسابا يوم القيامة، حتى المباح تحاسب عليه يوم القيامة، أي المباح الذي لا نية لك من ورائه للتقرب إلى الله عز وجل. فما بالك بالكلام الذي تضمن غيبة، ما بالك بالكلام الذي تضمن نميمة، ما بالك بالكلام الذي أثار فتنة بين اثنين. هذه الكلمات كلها من الكبائر من الفحش، إلا أن هذه الكلمات أشبه ما يكون بالبول الذي انقطعت رائحته وربما وضع فيه قطرات من العطر، فأنت تنظر إليه ولا تعلم أن هذا شيء نجس قذر. قصة الكلام الذي ينطق به الإنسان وهو كلام ليس مما يفيد، ليس مما أجازه الله عز وجل، كالسرقة، كشرب الخمر، كالفواحش التي نهى الله عز وجل عنها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل آخر من الصحابة وقد سأله عن أقصر الطريق إلى الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. القانون الآن، ما هو القانون الذي ينبغي أن نتبعه في النطق وغيره؟ القانون هو قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يدور لساننا ألسنتنا من أجله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. والصدقة هنا كل معروف كما قال العلماء، لأن الصدقة ليست إخراج المال وإعطاها للفقير فقط. الكلمة الطيبة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإفراغك الماء في دلو أخيك صدقة، إلى آخره. إلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، نبه إلى شيء من هذا. إلا من أمر بصدقة أو معروف، علم، أرشد، هدب، ولو كان علما دنيويا، ولو كانت نصيحة الأب لابنه، نصيحة الأخ لأخيه، تعليم المعلم لأجيره، تعليم التاجر لزميله، كلها شيء جيد مفيد، لا سيما إذا كانت النية مرضاة الله عز وجل، أو إصلاح بين الناس. قامت خصومة بين طرفين، بين أخوين، بين قريبين، بين جارين، فدخلت بينهما وأمضيت وقتا طويلا وأنت تتكلم الكلام الكثير والكثير من أجل أن تصلح، فهذا الكلام كله خير لك، وكله إنما يعد سجلا صالحا لك يوم القيامة، لا ريب في ذلك أبدا. ما عدا ذلك هو الشر الذي ينبغي أن يمسك الإنسان لسانه عنه. ما هو هذا الشر؟ الشر يبدأ من أقصر القضايا إلى أخطرها. أبسط القضايا أن تتكلم بما لا يعني، أن تذهب إلى بيتك في المساء فتجلس على مائدة الطعام أو بعد مائدة الطعام: فلان اشترى دارا فربح بها أو خسر، لو فعل كذا وكذا كان أحسن. فلان الثاني فعل عمل الفلاني، الله يصلحه، هذا العمل لو عمل هيك كان أفضل وأفضل. هذا ربما لا يكون غيبة، ولكنه خوض فيما لا يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل من عنوان إيمان المؤمن وصدق إسلامه ألا يتكلم فيما لا يعني. مع ذلك نحن نرضى لأنفسنا اليوم وفي هذا العصر المظلم أن نقف عند هذا الحد. خلينا بس نحكي بهالقضايا ما نزيد. الخطوة الأخطر أن نغتاب، فنضع زيدا من الناس أو خالدا في طبق يشبه طبق الطعام فنتناول الحديث عنه بما يكره، وهذا هو أكثر حديث الناس في بيوتهم اليوم رجالا ونساء. الغيبة معصية، هل هي من الصغائر أم من الكبائر؟ قال العلماء جميعا إنها من الكبائر، كبيرة عدد. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولم يقف عند هذا الحد، أشار إلى خطورة الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا الكلام الذي يجسده بيان الله عز وجل ويجسد فيه بشاعة الغيبة أوضح لنا أن الغيبة من المعاصي الكبيرة. أن نتكلم في أمور مآلها إثارة الفتنة بين زيد وعمر، أن تقول فلان من الناس يقول عنك كذا وكذا وكذا، وتحدثه بشيء يجعله يتوغر صدره عليه، هذه نميمة، وهذه النميمة مثل الغيبة وأخطر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين مع بعض أصحابه فوقف عند هذين القبرين مليا، ثم قال: إنهما لن يعذبا وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. قال رسول الله: أما إنهما ليعذبان، تأكيد إنهما ليعذبان. وما السبب؟ وما يعذبان في كبير، هو واقع كبير، إن كان هذا كبير وإن كان هذا كبير، لكن معنى كلام الرسول وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في كبير في رأي الناس، في نظري كثيرا من الناس. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ينقل كلاما من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا، بحيث يسيء العلاقة الأخوية بينهما. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، أي إذا قضى حاجته قام لتوه قبل أن ينتهي من تقاطر البول، وأقول الكلام بوصف صراحة ووضوح، فيسير يخطو وهو لا يعلم أن بقايا من هذا الشيء النجس لا يزال موجودا، فتنجس وتنجست ثيابه وبطلت صلواته كلها. فمن أجل هذين الأمرين يتعذبان. ونحن مجالسنا إن تكلمنا كلها في هذه القضايا. نوع ثالث من الحديث اللهو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث ما هو؟ كل حديث يحاول الإنسان به أن ينسي وقته، أن يزجي زمنه. الحديث ذاك الذي يكون في النوادي، في المقاهي، في البيوتات التي يتسامر فيها الأهلون، تلاقي عنوان الكلام يعبر عن العنوان التالي: حديث من أجل إضاعة الوقت. وربما قال الناس كلاما غريبا، انه كيف بدنا نقتل الوقت يا اخي، كيف بدنا نقتل الوقت؟ سبحان الله، والله اني لا اعد هذا الكلام كلام مجانين. انت تستعجل الموت ان تحاول ان تستفيد من رأس مال، الذهب دونه والجواهر دونه، رأس مال بيدك، رأس مالك هذا مثل لحظات ودقائق الساعات الامتحانية للطالب الذي اتعب نفسه خلال العام كله، الثلاث ساعات اللي عند منه الان قاعد فيهم بيتمنوا انه الدقيقة تتمغط شوي. واضح؟ هذه الحياة التي نحياها ليست اكثر من ساعات امتحانية، صفحتنا البيضاء هي عمرنا، والمطلوب منك أن تخص على هذه الصفحة البيضاء الأعمال التي تختارها، وبعد قليل يأتي مراقب القاعة ليأخذ منك الورقة. من هو مراقب القاعة؟ ملك الموت الذي لا تعلم متى سيأتيك، ربما كان يكمن خلف أذنك وراء دقيقة واحدة، لا تدرون والله. كلكم يا من تجلسون في هذا المجلس، ربما كان ملك الموت يتربص بي او بك او باي واحد منكم بعد لحظة او بعد دقائق او بعد ساعات او بعد ايام، غيظا اسدل الله عليه الحجاب. فاذا جاء الموت هل تفرح ام تتمنى لو ان ملك الموت أخرك بضع ساعات؟ يا من تقول كيف نضيع الوقت، كيف نقتل الوقت؟ إذا جاءك الموت غدا تقول: ربي انظروني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه كلمة كل من يقع في سياق الموت، والله الذي لا إله غيره، الصالح والفاسق والفاجر والمنحرف عندما يصحو للساعة التي لا ريب فيها ويجد أمامه ملك الموت يجتث الروح من أعضائه ومن جميع دقائق جسده يتمنى لو أنه رجع ساعة واحدة فقط إلى هدوئه وراحته في الحياة لينظر إلى أمره يصلح وضعه. كيف نقول الآن بدنا تعال نسهر شوية مشان لحتى هيك نقتل الوقت يا أخي، شو بدك تساوي بها الليل؟ شو في عندك شغل؟ تعال لحتى نقتل الوقت. نقتل الوقت؟ وبأي عقل تمسك بيدك صوتا لتضرب به على العمر لكي يقفز قفزا ويوصلك إلى الموت في أقرب وقت؟ شيء غريب جدا. الموت سيأتي حتما، ولكن المهم أن تملأ الصفحة التي بيدك الآن، صفحة بيضاء. بماذا ستملأها؟ بالبياض أم بالسواد؟ بما يرضي الله أم بما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ الحديث الله، ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث هذا معظم يتجسد في معظم ما يتم في بيوتنا اليوم. معظم ما يتم في بيوتنا اليوم ينطبق عليه لهو الحديث، حتى إن أقصيت عنه الغيبة وإن أقصيت عنه النميمة. والآن أريد أن أصور لكم هذا الأمر كما ذكرت ذلك يمكن في الأسبوع الفائت. نحن نقول نحن مسلمون أيها الإخوة، ولكن تعالوا فلننظر ما هو نصيب الإسلام في بيوتنا. إذا اجتمع أفراد الأسرة في المساء في مثل هذا الوقت في البيت، الولد يأتي من جامعته وأخوه يأتي من مدرسته والأب يأتي من وظيفته أو متجره والمرأة الموظفة تأتي من وظيفتها، ويتكامل عقد الأسرة، ما هو الموضوع الذي يكون حديثهم إلى أن يأتي وقت النوم؟ إمامهم الذي يقتدون جميعا به هو التلفزيون، وهو الذي يدير كل ما يمكن أن يجول في أفكارهم من خواطر، فالأحلام هي أحلامه والشهوات هي تلك التي تنبع من هذا الجهاز، والحديث هو هذا، والأماني هي هذه. فساعة ساخرة، ساعة نرى فيها الشهوات الداعرة التي توقظ الشهوات البهيمية بين جوانحنا وتنيم مشاعرنا وعقولنا، ويسهر الجميع كبار صغار رجال نساء حول هذا الجهاز، حتى إذا رنق النعاس في العين، وحتى إذا آن للإنسان للجميع أن يأوي كل إلى مضجعه، تسلل كل إلى فراشه وذهنه مملوء بهذه الأحلام، بهذه الأخيلة. على هذه الأحلام ينام الجميع. هل أبالغ؟ يستيقظون في الصباح الباكر منذ أن تتفتح أعينهم على الحياة بعد الرقاد الذي أكرمهم الله به، تمتد اليد إلى الجهاز الثاني، انتهى دور التلفزيون جاء دور الراديو. منذ الفجر ينبغي أن نمتع أنفسنا باللهو. هذه الأذن تعلمت إذا كنا في طريق لازم نسمع شيء يلهي ويطرب، إذا كنا في سفر لازم نسمع شيء يطرب، إذا كنا في البيوت بالمطبخ رايحين جايين لازم البيت يكون ضجيج والصوت يكون موجود. ما يصير أنه ساعة مر أذني هيك صافية، ما ينبغي أن يكون، لازم البيت دائما الرنين والطنين وكل ذلك ينبغي أن يكون موجودا. هذا متى؟ منذ لمعة الفجر، ويتم كل عمل تحت مظلة هذه الحال وعلى هذا الوضع، ثم يخرج كل إلى عمله. انتقلنا من لهو في دارنا إلى لهو آخر في أسواقنا، استلمنا لهو وتركنا له، ثم ذهبنا إلى أعمالنا ووظائفنا ومتاجرنا وشؤوننا. استلمنا لونا ثالث من اللهو، ففي المتجر لا ننسى لا نذكر فيه إلا المال والصفقة والتجارة والربح والخسران والقلب والنفس الملتهة من أجل الدخل والزيادة. وفي الجامعة أو في الوظيفة حيث الخليط، حيث أيضا أحلام الشهوات ما يمكن أن تنام نوما طبيعيا لحظة واحدة في الفكر. فإذا انتهى الأمر عدنا مرة إلى بيتنا إلى هذه الحال. إن صمت الجهاز تكلمنا بما هو شر منه، غيبة، نميمة، فلان اشترى، فلان باع، فلان خسر، البيت الفلاني كذا، الفرش الفلاني والله مكلف كذا، انت بدنا نستطيع نبيع الفرش هذا قديم، بدنا نغيره، بدنا نبدله، فلان اغنى، فلان اضعف، فلان هيك صفته، هيك نعته. اليس هذا هو واقع حالنا؟ والان اسال، انا الان لا اقول هذه الملهيات حرام، الآن أفرض أدنى درجات التساهل، أفرض أنه كل ما ترونه في التلفزيون وكل ما تسمعونه في الراديو من اللهو الماشي حاله، هذا الوضع الذي وصفته لكم في البيوت يحول هذا المباح قطعا إلى حرام قطعا. لماذا؟ هذا بيت مسلم خلق الله فيه الكبير والصغير. لماذا؟ لماذا؟ لماذا خلق الإنسان؟ ما مهمته؟ ما وظيفته؟ من هو؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. هكذا يقول الله عز وجل. ما هي مهمتي؟ خلقني الله لعبادته، اشهد ان لا اله الا الله. وين كنا؟ لوين ماشيين؟ من نحن؟ ما وظيفتنا في هذه الحياة؟ سفينة تمخر عباب بحر متلاطم من الغفلات. هذا هو الاختناق كما قلت في الاسبوع الفائت، الاختناق الحقيقي الذي يشبه الاختناق في التنفس عندما نكون في غرفة ضيقة والناس يتنفسون فيها، ولا قوة ولا نافذة مفتوحة، ساعة ساعتين يوم يومين الهواء شو بيصير؟ يفسد، الكل بيموتوا بإذن الله. وهذا الاختناق أمر يسير أمام اختناق هذه البيوتات. بيوت تختنق والأطفال ينشأون ضمن هذا الاختناق، الأطفال ينشأون ضمن هذا الاختناق، أعينهم تتفتى على هذا، آذانهم تتفتى على هذه القضايا، على هذه الأقوال، على هذا الكلام، على هذا اللهو. فكيف يستنشقون رائحة الإيمان؟ كيف يستنشقون رائحة الرجوع إلى الله؟ والله عز وجل هل هو غافل؟ هل هو ناسٍ؟ لا، من الذي يقول وما ربك بغافل عما تعملون؟ قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إذا ليس بغافل. هل الله ناسٍ؟ نحن نسينا الله، والله عز وجل يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. معنى هذا الكلام، نسوا الله بالوصف الذي ذكرته لكم في واقع بيوتاتنا، فأنساهم أنفسهم أي فجعلهم لا يلتفتون إلى هوياتهم. من نحن؟ من نحن؟ إلى أين نسير؟ من أين جئنا؟ إلى متى نظل على هذه الحالة؟ لا، لما نسوا الله أنساهم الله أنفسهم وقال لهم اغرقوا واليقظة سوف تأتيكم أما قريب. يا أخوان، اجعلوا بيوتكم بيوتا مسلمة. كما قلت في الأسبوع الماضي أقيموا الإسلام في بيوتكم يقم الله الإسلام في مجتمعكم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى كل إنسان حاكم في داره ماذا يصنع. كفى أمثال هذه الأسئلة التي تقول: ألا فرق بين الذي يحكم في أسرته بغير ما أنزل الله وبين الذي يحكم في مجتمعه؟ ما هذا الدلال على الله؟ تريد أن تكون إنسانا غافلا ناسيا الله في بيتك، لا تربي أسرتك، لا تقرأ جرس خطر ساعة واحدة في 24 ساعة، تسير في حالة اختناق، تريد أن تكون على هذه الحالة مع الضمانات أنه أنت مسلم، ما لك مقصر أبدا، بس الحق المجتمع للشيك. ما هذا الدلال على الله؟ أقيموا الإسلام في بيوتكم تجدون كيف أن الإسلام يفيض في مجتمعكم، وهذا ما لا نراه إطلاقا. بيوتاتنا كما وصفت لكم، لم أبالغ، إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. ما الذي يحصل يا أخي؟ يا أخي إذا جعلت ساعة كما يقول العوام لربك في دارك، التلفزيون موجود طيب ماشي الحال، الراديو موجود ماشي الحال، لكن قل ساعة واحدة لأهلك: يا أولادي، يا زوجتي، يا أولادي، يا إخوتي، يا كل من في البيت، تعال تعالوا نحيا مع الله عز وجل ساعة، تعالوا نذكر الله ساعة، تعالوا نفكر بمصيرنا ساعة. هل هنالك بيت في كل حي؟ بكل حي واحد أنا بكفيني بيت، بكل حي واحد بكفيني بيت. انه في 24 ساعة رب الاسرة بيجمع كل هالكبار وصغار حولهم ويذكرون الله 100 مرة لا اله الا الله مثلا، يصلون 100 مرة بقلب حاضر على رسول الله، يقول لهم: لقد اذنبنا اليوم، تعالوا نستغفر الله بقلوب حاضرة 100 مرة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. نقرأ وردا مثلا مثل الورد اللي بنقرأ بعد صلاة العشاء للإمام النووي مثلا، كل أفراد الأسرة يقرأونه صغيرا وكبيرا، وفي آخر الأمر نرفع أيدينا الصغيرة والكبيرة بالدعاء، ندعو الله عز وجل. أنا والله أقول لكم بس اعملوا ساعة واحدة بال 24 ساعة، بكل 24 ساعة، وخليكم بقى بعدين بوضعكم اللي أنتم فيه، بس ما يكون غيبة، ما يكون نميمة، ما يكون شيء محرم. وانظروا رحمة الله، انظروا كرم الله، انظروا لطف الله سبحانه وتعالى. لكن أنا مقصر في بيتي، ولادي ما حدا ينتقد علي، إيه نعم، وأنا بس بدي المجتمع يصير صالح. من المجتمع؟ المجتمع هو هذا. هذا ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا إليه في البند الأول. هذا البند الأول نقف عنده الآن، ونرجو الله عز وجل أن نضع هذا الكلام موضع التنفيذ. كل منا مقصر في بيته، بيوتنا تثير غضب الله عز وجل، وبيننا وبين غضب الله لطفه والله، والله إن الله لرحيم أكثر مما تتصورون، ولطيف بنا أكثر مما تتصورون. والله عز وجل يقول عن عذاب أهلك به أمة عاد، يقول: وما هي من الظالمين ببعيد. ونحن الظالمون في بيوتنا، فأرجو أن يكون كل منا قائما على هذا الواجب الذي نقول. وفي الأسبوع المقبل نتمم شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.